بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس التفسير. مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا المجلس ضمن المجالس المتخصصة بالتفسير. في حلقة هذا اليوم وفي مطلعها نرحب بصاحب الفضيلة الأستاذ دكتور فالح بن محمد الصغير، ضيف حلقات هذا البرنامج وهذه المجالس المباركة. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. توقفنا في المجلس السابق أحسن الله إليكم عند الآية 13 بعد 100 من آيات سورة التوبة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. نبدأ معكم فضيلة الشيخ في ذكر المعنى الإجمالي من هذا المقطع وأيضا المناسبة أو الصلة لما قبله من آيات، فضل وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات تتحدث عن موضوع مهم، وهو الموقف من المشركين بعد الموت. وتحدثت الآيات السابقة عن الموقف من المنافقين، لكن هذه الآيات تتحدث عن المشركين بعد موتهم. فلما قال في الآيات السابقة استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، يعني المنافقين، قال هنا والمشركين، يعني كان يتحدث عن المشركين. قال ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. سيأتينا أن هذه نزلت في عم الرسول صلى الله عليه وسلم أبي طالب، عندما قال لا استغفرن لك ما لم أنه عنك، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم ذكر استغفار إبراهيم لأبيه، وأبوه كان مشركا، إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، يعني قال إني بريء منك. إن إبراهيم لأواه حليم، أواه يعني كثير التأوه، يعني يتوجع شفقا وفرقا، كان كثير التضرع والدعاء لله عز وجل. والحليم الذي لا يغضب ولا يؤاخذ بالذنب الصغير. ثم بين سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. ثم بين أنه جل وعلا له الملك، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. من ولي يتولى أمركم، فإذا تولى أمركم حفظكم وأعانكم سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. نقف معكم فضيلة الشيخ مع جملة من الوقفات، من أهمها أهمية عقيدة الولاء والبراء كما أشارت إليه هذه الآيات. قال الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. هذه الآية كما روى البخاري ومسلم وغيرهما أنها نزلت في عم الرسول صلى الله عليه وسلم أبي طالب، وذلك بملخص قصة لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وكان عنده من صناديد قريش يقولون ترغب عن ملة عبد المطلب حتى توفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، لأنه مات على ملة عبد المطلب، يعني على ملة الشرك. فأنزل الله جل وعلا: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. دل هذا على أن الولاية تكون للإيمان وأهله، والبراءة تكون من الشرك وأهله، فلتستغفر لهم، تدعو لهم هؤلاء إذا كانوا مؤمنين، أما إذا كانوا غير ذلك فلا يدعى لهم ولا يستغفر لهم. نعم. أشارت الآيات أيضا إلى وجوب الوفاء بالوعود والعهود. أي هذا مأخوذ من قوله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا عن موعدة وعدها إياه. فإبراهيم وعد أباه بأن يستغفر له، بأن يستغفر له، لأن قال في آية أخرى: سأستغفر لك ربي. فلكن لما تبين له أنه مشرك لله عز وجل وأنه من أصحاب الجحيم، حينئذ تبرأ إبراهيم منه عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على وجوب الوفاء بالوعد ما لم يكن مخالفا لأمر الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا من الوقفات بيان أنه ليس من سنة الله تعالى في الناس أن يضل عباده قبل أن يبين لهم ما يجب عليهم عمله أو اتقاؤه، وهذا يعني مأخوذ من إنزال الكتب على رسل الله عز وجل الذين أرسلهم للناس ليبينوا لهم ويبشروهم وينذروهم. ولذا قال الله جل وعلا هنا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. قال تعالى عن ثمود: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فكان من حكمة الله عز وجل ومن سنته أن يرسل الرسل ويبين للناس ما يجب عليهم، ولا يؤاخذهم بعد ذلك إلا بعد أن يخالفوا ما بينه لهم. أحسن الله إليكم. أيضا من الفوائد والدروس المستفادة بيان أنه ليس للعبد من دون الله من ولي يتولاه ولا نصير ينصره. هذا مأخوذ من قوله عز وجل: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. جاء قول: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير بعد قول: إن الله له ملك السماوات والأرض. هذا فيه إشارة إلى أن الذي يكون له الولاية هو من يملك هذا الكون، ملك السماوات والأرض، والآلهة الأخرى لا تملك شيئا أصلا، بل لا تملك أمر أنفسها. فلذلك إذا كانت الولاية لله عز وجل فليس للعبد أن يحيد عن هذه الولاية إلى ولاية غير الله جل وعلا. ثم قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. بيان فضيلة الشيخ المعنى الإجمالي في هذه الآيات وأيضا الصلة بينها وبين ما قبلها من آيات. هذه الآيات تحدثت، لا زالت، مشهد من مشاهد غزوة تبوك، فيما مر معنا من مشاهد أخرى لها. هناك بعض الصحابة وبالذات ثلاثة منهم تخلفوا عن غزوة تبوك وليس لهم عذر، لكنه شيء من التسويف، إلى أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم فبين الله سبحانه وتعالى توبته على العموم، عموم المهاجرين والأنصار، ثم نص على هؤلاء الثلاثة الذي عرفت فيما بعد قصة كعب بن مالك وصاحبيه عندما تخلفوا عن غزوة تبوك. فلما جاء المعذرون رجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجع المنافقون يعتذرون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذهم على ظاهرهم. أما هؤلاء الثلاثة فكان النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنهم صادقون، فقال مثل يعني قولي: نترككم إلى أن يأتي شيء بشأنكم. حتى أنزل الله جل وعلا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، لأن تركوا 40 يوما لا يسلم عليهم أحد، ولا حتى زوجاتهم هجروها وكانوا في بيوتهم، فصاحب كعب بن مالك جلسوا في بيوتهم حتى تاب الله عليهم، أما كعب فكان يخرج ويأتي لعل يسمع شيء، لعل أحدا يسلم عليه، حتى جاءت البشارة بتوبة الله عز وجل. هؤلاء هم الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، يعني خلاص، وجاءتهم مغريات دنيوية أيضا من الأمم الأخرى، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. أحسن الله إليكم. هناك إشارة إلى أن غزوة تبوك هي غزوة العسرة من خلال هذه الآيات. إيه، سماها الله كذلك. قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ساعة العسرة لأنها اجتمع فيها البعد وشدة الحر وقلة المؤونة، وأيضا ترك الديار لأن المدينة مدينة مزارع وفيها ثمار، وثمار الصيف لها وضعها معهم، وكل هذا ترك لشدة الحر وطول المسافة، فسماها الله سبحانه وتعالى ساعة العسرة وضيق العيش في تلك الغزوة، فسميت بذلك الاسم، فتاب الله على المهاجرين والأنصار الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. أسأل الله عليكم، من الوقفات والدروس المستفادة من هذه الآيات، التائب الصادق قد يمتحن في صدق توبته وفي قوة ثباته عليها. طبعا، لأن أحيانا إذا تاب الإنسان يتوب الله عليه، لكن أحيانا يبتليه الله جل وعلا، سواء بنفسه بأمراض أو يبتلي بقلة وضيق في العيش أو يبتلي بأنواع البلايا لأجل أن يمتحنه الله سبحانه وتعالى، فيتوب الله عليه فيمحو عنه كل ما وقع منه، وهذا من فضل الله عز وجل، لأن هذه الابتلاءات تكون أيضا حسنات للإنسان إذا تاب الله عليه. وهذه طبعا كما هي تعقيب على قصة الثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا، قال الله حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، الأرض الوسيعة هذه رحبت تسعت وضاقت عليهم أنفسهم، صارت ضيقة جدا، وظنوا أن لا ملجأ من الله إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، فتاب هؤلاء. وقصتهم حكايتها طويلة وموجودة في صحيح البخاري ومسلم، وفيها من العبر العظيمة، منها أو من أجلها أن الله يتوب على من تاب، وقد ابتلى، وهؤلاء ابتلوا بأن تركوا 40 يوما حتى تاب الله عليهم، تركوا 40 يوما لا يسلم عليهم أحد ولا ينتبه لهم أحد ولا يؤصلهم أحد، حتى ضاقت عليهم زوجاتهم فيعني أرسلوها إلى أهليهم، إلا واحدة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وظن زوجة هلال بن أمية، فلتمرضه لأنه كان كبير السن، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. أيضا من الوقفات بيان وجوب التقوى والصدق في النيات والأقوال والأحوال والأعمال، لأن الله جل وعلا ختم الآية بذلك، فهي مصدر الأفعال، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فتقوى الله جل وعلا والصدق هو المنجي من المهالك في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. نريد منكم فضيلة الشيخ المعنى الإجمالي لهذه الآيات المباركات. هذه الآيات تتحدث عن موضوعين أساسيين وبينهما ترابط. الموضوع الأول عن أناس تخلفوا عن رسول الله لا يجدون شيئا وهم صادقون في ذلك، ولم يتخلفوا رغبة، بل كان بعضهم يبكي لأنه لا يجد شيئا بحيث يشارك بنفسه من العتاد أو من المؤونة أو نحو ذلك، فأخبر الله عنهم أن هؤلاء لهم أجرهم، ما نزل الجيش واديا أو ما سار مسيرا إلا كتب لهم أجر مثل أجر هذا الجيش لأنهم صادقون. ولذا قال الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ما كان يريدون التخلف، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ يعني الجيش، ولا نصب يعني تعب، ولا مخمصة مجاعة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار يعني مما يقاتلون به الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذا في دلالات مهمة تأتينا إن شاء الله. بل قال: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. أما الموضوع الثاني فهناك فرقة يجب أن تكون موجودة حتى ولو كان الجهاد قائما، الفرقة هذه لتعلم الناس يعني يتعلمون أو ليتعلمون ليعلموا الناس، فهذه الفرقة مندوب إليها ولها فضلها العظيم. ثم ختمت الآية بوجوب القتال للكفار وبخاصة من يوالونهم، وحال القتال يبين الغلظة والقوة والشدة منهم. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ في الوقفات والدروس المستفادة من هذه الآيات، ومنها وجوب إثار رسول الله صلى الله عليه وسلم على النفس بكل خير بل بالحياة كلها. نعم، لأن الله عز وجل قال: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ندبهم إلى هذا الفعل، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، فالرسول صلى الله عليه وسلم تجب محبته وتقدم محبته على كل شيء حتى على النفس، ولكن عدم الاستطاعة من الفعل حينئذ يبقون معذورين. أيضا من الوقفات بيان فضل السير في سبيل الله وما فيه من الأجر العظيم، كما بين جل وعلا ذلك بأنه لا يصيب ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. كل هذا محسوب للإنسان وغيره مما يلاقيه من الشدة عند الله سبحانه وتعالى. أشارت الآيات فضيلة الشيخ إلى فضل الإحسان وأهله، كما قال جل وعلا: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. والإحسان موضوعه طويل، لكن خلاصته أن الإحسان هو أعلى المراتب، سواء في التعبد لله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا وصل المسلم إلى هذه الدرجة من التعبد كان أعلى المراتب بأن يعبد الله كأنه يرى. أما في المجالات الأخرى مع الآخرين كما قال الله عز وجل في أمر القول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ولذلك حتى في أمر الدعوة، والدعوة أعلى الأقوال، قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. حتى في التعامل مع الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. والله عز وجل يقول: وقولوا للناس حسنا. فهذا يدل على فضل الإحسان، ولذا قال الله جل وعلا هنا: إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وفي آية أخرى قال: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أحسن الله إليكم. أشارت الآيات أيضا إلى حاجة الأمة إلى العلم والعلماء كحاجتها إلى الجهاد والمجاهدين سواء بسواء، كما ذكر في الآية: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا استنبط منه أهل العلم على فضيلة العلم بأن يبقى هناك طائفة تعلم الناس ما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ثم قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه الآيات جاءت في ختام سورة التوبة. نقف معكم فضيلة الشيخ حول المعنى الإجمالي منها. هذه السورة ختمت بهذه الآيات بوضع المؤمنين بأنهم يزدادون إيمانا كلما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن فيفرحون بها فرحا عظيما. ثم ختمت الآيات أيضا هذه أو السورة بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة للناس عامة ورحمة للمؤمنين خاصة، لكن جملة من الناس لن يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فما على النبي صلى الله عليه وسلم وما على أصحابه وعلى التابعين له إلا أن يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. أحسن الله إليكم. نقف معكم فضيلة الشيخ مع جملة من الوقفات والدروس والعبر، من ذلك تقرير مبدأ زيادة الإيمان ونقصانه في المقابل. هذه الآيات دلت على أن الإيمان يزيد وينقص، ولذلك على المسلم أن يسعى لزيادة إيمانه، لقوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة منهم فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يزيد الإيمان بقوة التصديق لله عز وجل وبالعمل الصالح حيا كان هذا العمل وبكثرة اللجوء إلى الله جل وعلا والتوبة والإنابة والدعاء إليه والحذر من الوقوع في المعاصي. أحسن الله إليكم. هل يجوز الفرح بالإيمان والأعمال الصالحة التي أديها؟ نعم، لأن الله عز وجل قال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، ولذلك يستبشر المؤمن بما يعمل من عمل صالح ويسأل الله القبول لذلك. أحسن الله إليكم. من الوقفات في هذه الآيات أن مريض القلب يزداد مرضا وأن صحيحه يزداد صحة، هذه سنة من سنن الله في عباده. نعم، المرض ليس مجرد مرض حسي بل هو مرض معنوي، والذين في قلوبهم مرض هم المنافقون، فمنهم من هو واضح من الكفار، وأما المنافقون فقلوبهم مرضى أكثر من الكفار، فمريض القلب يزداد مرضا بأعماله، أما صحيحه فيزداد صحة بالأعمال الصالحة ولذلك قال الله عز وجل عن القرآن بأنه شفاء، شفاء بالدرجة الأولى للقلوب، وقال رحمة وهدى، كل هذا من الأوصاف التي وصف الله بها القرآن، فيزداد أهله صحة لقلوبهم. أحسن الله إليكم. تحدثت الآيات عن الصفات التي تجعل الداعية مقبولا بين الناس، فما هذه الصفات بارك الله فيكم؟ هذه مأخوذة من قوله عز وجل في ختام هذه السورة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم يعني يشق الأمر عليه الذي يشق عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص على هدايتكم وهو رؤوف بكم ورحيم بكم. يؤخذ من هذا أن على الداعي إلى الله عز وجل لأجل أن يكون مقبولا أن يظهر النصح للناس وأن يكون حريصا عليهم على هدايتهم وأن يكون رفيقا بهم رحيما بهم رؤوفا بهم. نعم، أحسن الله إليكم. نقف أيضا مع هذه الآيات هذه الوقفة حول وجوب التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه في كل شيء يقوم به العبد، وهذا مأخوذ من هذا الختام فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فمصدر الأعمال هو قوة العلاقة بالله عز وجل عن طريق قوة هذا التوكل، وأن يلجأ المسلم وخصوصا في الملمات إلى أن يتوكل على الله عز وجل. وعلمنا الله جل وعلا هذا الدعاء حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ولذا ندب أن يقولها المسلم مع دعاء الصباح ودعاء المساء لأن يكون متصلا بالله جل وعلا دائما وأبدا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام المسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه السورة المباركة وختام هذا المجلس